50 languages. 8 التوقيت 시간 إذا سمحت عفوا 실례합니다 عفواً، كم الساعة؟ 지금 몇 시예요؟ 지금 몇 시예요؟ شكراً جزيلاً. 정말 고맙습니다. 정말 고맙습니다. إنها الواحدة. 한 시예요. 한 시예요. إنها الثانية. 2시예요. 2시예요. إنها الثالثة. 3시예요. 3시예요. إنها الرابعة. 4시예요. 4시예요. إنها الخامسة. 5시예요. 5시예요. إنها السادسة. 6시예요. 6시예요. إنها السابعة. 7시예요. 7시예요. إنها الثامنة. 8시예요. 8시예요. إنها التاسعة. 9시예요. 9시예요. إنها العاشرة. 10시예요. 10시예요. إنها الحادية عشرة. 11시예요. 11시예요. إنها الثانية عشرة. 12시예요. 12시예요. الدقيقة فيها 60 ثانية. 1분은 60초예요. 1분은 60초예요. الساعة فيها 60 دقيقة. 1시간은 60분이에요. 한 시간은 60분이에요. اليوم فيه 24 ساعة. 하루는 24시간이에요. 하루는 24시간이에요.